كذلك ايضا نقول لهذا الممثل مثلا انت تثبت لله علما وتثبت له قدرة وتثبت له حياة وتثبت له سمعا وبصرا وإرادة وكلاما كم ذلك؟ نعم نقول تثبت لله حياة وعلما وقدرة وإرادة وسمعا وبصرا وكلاما كم ذلك؟ سبع صفات. هل إثباتك هذه الصفات على وجه مماثل لصفات المخلوقين أو لا؟ إن قال نعم مماثل قلنا يجب عليك أن تنفيها، أليس كذلك؟ وإن قال لا أنا أثبتها على وجه لا يماثل صفات المخلوقين قلنا فلتثبت بقية الصفات على وجه لا يماثل صفات المخلوقين. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.